حبايبي الحلوين، عايشين ايام اعياد الطفولة، واجمل هدية اقدمها لاطفال مصر ايه؟ نسمع الحدوتة بقى. هو كان يا مكان قديم العصر وسالف الزمان، كان في ملك. في يوم من ذات الايام الملك اتولدت له بنت اميرة. في اليوم ده جهز الملك 3 اطباق ذهب و3 معالق ذهب وألذ طعام، وبعت ينده جنيات الغابة. كان في الغابة 3 جنيات، وكل جنية هتيجي للأميرة بهدية. يا ترى أجمل هدية هتكون إيه؟ أول جنية جت أكلت أكلتها وقدمت هديتها. يا ترى كانت الهدية إيه؟ كيس مليان ذهب. يا ترى هدية الجنية كانت أجمل هدية؟ أبدا، ما هو أصل حكيم القصر ساعتها ابتسم وبانت سنانه الهتمة وقال إيه؟ كيس الذهب مش أجمل هدية، مع الزمن حيتصرف الذهب وحيبقى كأنه مكان. تانت جنية جت أكلت أكلتها وقدمت هديتها. كانت الهدية ايه؟ صندوق كبير مليان حرير. يا ترى هدية الجنية كانت اجمل هدية؟ ابدا، ما هو برضو حكيم القصر ساعتها ابتسم وبانت سنانه الهتمة وقال ايه؟ صندوق الحرير مش اجمل هدية، مع الزمن حيدوب الحرير وحيبقى كأنه مكان. تالت جنية جت أكلت أكلتها وقدمت هديتها. كانت الهدية إيه؟ إن الأميرة تبقى جميلة الشكل. يا ترى هدية الجنية كانت أجمل هدية؟ أبدا، ما هو برضو حكيم القصر ساعتها ابتسم وبانت سنانه الهتمة وقال إيه؟ جمال الشكل مش أجمل هدية، مع الزمن حيضيع جمال الشكل وحيبقى كأنه مكان. والملك يستغرب، الله، ولا الذهب أجمل هدية، ولا الحرير أجمل هدية، ولا جمال الشكل، أمال على كده أجمل هدية تبقى إيه؟ وهنا حكيم القصر يتكلم تبان سنانه الهتمة ويقول: أجمل هدية لأي بنت وأي ولد هي حب الاستطلاع. يسمع يقوم يقول: اللي بسمعه ده ايه؟ يشوف يقوم يقول: اللي بشوفه ده ايه؟ عصفور بيزقزق، طيب بيزقزق ليه؟ طاير رايح جاي، طيب بيطير ليه؟ والريش ليه ريش؟ والشمس ليه بتطلع؟ والودن ازاي بتسمع؟ والقمر في السماء ليه بيكبر وليه بيصغر؟ وليه وليه وإيه وإمتى ومين وفين وإزاي؟ حب الاستطلاع وحب الأسئلة بيخلي الطفل يسأل، والسؤال بيخلي الطفل يعرف، والمعرفة بتخلي الطفل يكبر ويعيش الحياة. حبايبي الحلوين، من غير جنيات ولا حواديت الزمن اللي فات، اسألوا واعرفوا تبقوا خدتوا من الدنيا أجمل هدية.